إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، فإنها خير زاد ليوم المعاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته الكرام بالسجود له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ومن ذلك الحين ظهرت عداوة إبليس اللعين، بل تعهد لما ضمن البقاء في الدنيا ووثق بالإنظار إلى يوم الدين أن يضل العباد أجمعين إلا من اجتباه الله وجعله من عباده المخلصين. فلا يزال عدو الله ينصب حبائله ويزيد في غوايته لإضلال بني آدم وصرفهم عن عبادة ربهم وطاعته. أيها المسلمون، من وسائل الشيطان التي يكيد بها لابن آدم أن يتسلط عليهم بالوساوس التي يجدونها في صدورهم قاصدا بذلك تثقيل العبادة عليهم، ثم صرفهم عنها بالكلية، فيوسوس لهذا في طهارته، ويوسوس لذات في النجاسات، ويلبس على الآخر صلاته ونيته وقراءته، ويوسوس لذات في صومه، وللآخر في أمر طلاقه وأمر فراشه، ويبلغ الألم مبلغه عندما تكون الوسوسة في الإيمان بالله، فيعتصر الألم قلب المصاب، وكأنما يحمل فوقه جبلا خوفا من أن يلقى الله على غير الإيمان به. وكل ذلك يا عباد الله من وساوس الشيطان التي يلقيها في صدور العباد. لا يزال العبد بخير ما دام معرضا عنها، غير مستجيب لها، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. خرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، إن من الخطورة بمكان أن يستجيب المسلم لوساوس الشيطان مهما بلغت، وقد يخيل الشيطان للمسلم أنه متعرض للإثم والعقوبة إن لم يستجب لتلك الخطرات، كأن يعيد غسل عضو من أعضاء الوضوء لأجل تلك الوساوس، أو تطهير مكان أو ثوب، أو إعادة صلاته، أو المبالغة في استعمار النية، أو أن يستجيب للوسواس فيطلق امرأته، وغير ذلك من صور الاستجابة لعدو الله. فحذار يا عبد الله أن تستجيب لتلك الأوهام، واقطع الطريق عليها من أول الأمر بالإعراض عنها، لتجتنب بذلك الوقوع في حبائل الشيطان وفخاخه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا قوم المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا طاعة الشيطان والوقوع في حبائله. أيها المسلمون، إن الالتفات إلى الوسائل الوسوسة ينقلب مرضا يتمكن من الإنسان عندما يكون محلا قابلا لتلك الوساوس، يتساهل في متابعتها ويسترسل معها وينشغل بالاهتمام بأمرها، كل ذلك بقصد إحسان العمل والسلامة من الإثم. ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة أمرنا فيها بالاستعاذة من الشيطان الذي وصفه بأنه خناس يكنس عند الفكر ويوسوس عند الغفلة. قال جل جلاله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله والانتهاء عن الاسترسال بالخطرات الشيطانية أو مع الخطرات الشيطانية. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه، يعني الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة، فإذا بلغه فليستعذ بالله وليزهي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن يزيد بن عبد الله أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خزف، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أخرجه مسلم. أيها الأحباب، من أراد السلامة والعافية والنجاة فعليه بالعلاج الناجع والسبيل النافع الذي سلكه الموفقون، وهو امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة والانتهاء وعدم الالتفات للوسواس مطلقا، وأن يلجأ إلى الله بالدعاء ليعافيه من هذا البلاء، ثم لينظر في نفسه قبل أن يصاب بالوسوسة كيف كانت أحواله، وينظر في حال من حوله ممن لا يعاني الوسوسة وكيف استقرت أحوالهم وسكنت نفوسهم، وعليه أن يشغل نفسه بالنافع المفيد، فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، ولا حرج أن يعرض نفسه على الثقات من أهل الاختصاص، لعل الله أن يرفع عنه البلاء ويرزقه السلامة والعافية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.